بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم على أمة الإسلام جمعاء. وبغروب شمس هذا اليوم قد انتهى عيد الأضحى المبارك، ولكن أعيادنا بفضل الله عز وجل وأفراحنا مستمرة بطاعة ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. إن كان التكبير المطلق قد انتهى ميعاده ووقته، وكذلك التكبير المقيد، فما زلنا في ذكر لله إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى، وما زلنا كذلك نذكر الله عقب الصلوات إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. فليس هناك حد نهائي لعمل المؤمن إلا الموت، وحتى إذا مات فإن المؤمن الصالح يكون له حسنات جارية تجري عليه بعد وفاته. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، المؤمن الصالح يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد الزمن، ولا يتقرب إلى الزمن. الزمن هذا زمن فاضل، يزداد فيه المؤمن من الخير ويزداد من الأعمال الصالحة، ولا شك أن النفس تكون في إقبال على الخير أكثر في الأزمان الفاضلة والأوقات الفاضلة وكذلك الأماكن الفاضلة. لكن لا يعني هذا أن يترك الدين والإيمان والإسلام بانتهاء هذا الوقت أو بمغادرة ذلك المكان. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ومن كان يعبد الأيام العشر من ذي الحجة فإن الأيام العشر من ذي الحجة قد ذهبت، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه تذكرة أولى، وأنا لا أريد أن أتقدم بين يدي أخي الدكتور أبي صلاح حفظه الله لأنه الكلمة له، لكن أريد أن أذكر بقضية غير القضية الأولى، وهي قضية الاستمرار على طاعة الله عز وجل، وهي قضية نلتمسها من التضحية. أكثر الناس بفضل الله عز وجل ضحى في رمضان في هذه الأيام وهذه الأوقات بالأضحية، وتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء. وهذا فيه معنى لطيف، وهو أننا نضحي لله سبحانه وتعالى بأوقاتنا وأموالنا وأرواحنا وبكل ما نملك. انظروا إلى المهاجرين، ضحوا بأموالهم وأوطانهم وديارهم كل شيء، وذهبوا إلى المدينة هجرة لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأنصار، ضحوا كذلك فنصروا الله ورسوله وآثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المعنى نلمسه في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل. قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ترك العراق إبراهيم لله وذهب إلى الشام فرارا بالتوحيد ونصرة للدين، هذه تضحية. ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي، الآن هذا الولد صار شابا يذهب ويأتي مع أبيه يساعد أباه، نفس الأب تتعلق بالابن في هذا الوقت. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أنه يذبح ولده الوحيد الذكر الذي رزقه على كبر، ليس عنده ولد آخر، وهذه رؤيا حق. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. إذن استسلم لله سبحانه وتعالى. فإبراهيم ضحى بولده، بفلذة كبده، بالقطعة التي هي منه. ومن العجب كذلك أن هذا الولد الذي بلغ مع أبيه السعي، يعني لم ينضج ذلك النضوج بعد، استجاب واستسلم. فلما أسلم قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله، لأن المسألة تحتاج إلى مشيئة الله، من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم إبراهيم واستسلم إسماعيل لله سبحانه وتعالى، وتله للجبين. قال العلماء: جعله على جبهته حتى لا تدرك إبراهيم شفقة الوالد على ولده. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طالما إنك وضعت ولدك على هذا الأسلوب وهذه الطريقة وأردت ذبحه، إذن أنت استسلمت لله وصفى قلبك لله سبحانه وتعالى، وأنت بحق ممن ينال مقام الخلة، خلة الله سبحانه وتعالى التي لم ينلها إلا إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نحن الآن عندما نضحي نستذكر هذه التضحية لله ونضحي بأضحياتنا اقتداء بإبراهيم الخليل واقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. جيد. طب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، إسماعيل استسلم لله سبحانه وتعالى واستجاب لأبيه هكذا سبهل له، ولا هذا نتاج تربية سابقة؟ نتاج تربية سابقة. لذلك الآن أولادنا هؤلاء يتخطفون من بين أيدينا بسبب الإعلام العالمي الفاسد وبسبب الألعاب الإلكترونية التي يدسون السم بالعسل فيها. فلذلك علينا أن نربي أولادنا كما ربى إبراهيم ولده، وأن نحرص عليهم وأن نحوطهم بالعناية. إبراهيم كان يوصي أولاده بالإسلام والاستسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا لابد أن ترعى ولدك بالإسلام والعلم النافع وبمصاحبته وبدعوته إلى الأخلاق الحسنة وتربيته على الأخلاق الحسنة، وكذلك متابعته في الصلوات الخمس، وكذلك النظر في صحبته والنظر فيما ينظر إلى آخر ما هنالك، تحتاج إلى وقايته وكذلك إلى علاجه، إن احتاج إلى علاج، وتحتاج إلى تنمية الإيمان وتقوية الإيمان في هذا الولد. ومن أعظم ما يساعد في ذلك بعد بذل الأسباب الدعاء. إبراهيم الخليل قدوتنا في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، والكتاب والسنة مليء بمثل هذا. إبراهيم ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال عن إبراهيم أنه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنستفيد من هذا يعني فائدتين. الفائدة الأولى التضحية لله عز وجل بكل ما نملك، فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا والأمر سلموا، والحجاج بذلوا وضحوا لله سبحانه وتعالى بأموالهم وأوقاتهم وأبدانهم وسافروا إلى آخره ونالهم ما نالهم من التعب. وكذلك نستفيد الاستسلام لله عز وجل من الوالد والولد، وهذا الولد لم يستسلم إلا بعد أن رباه أبوه على ذلك ووفق الله عز وجل إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأهل والذرية وأن يرزقنا الإسلام الصحيح، الإسلام المستقيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وبعد إذنكم يتفضل أخونا الدكتور لؤي حفظه الله بكلمته. طيب الله أنفاسكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه شرف لي أن أقف وأجلس أمام الوجوه الطيبة لنتذاكر علما ينفعنا إن شاء الله، ولا عطر بعد عروس كما يقال بعد كلام الشيخ جزاه الله خيرا، لكن لعل كلمة أقولها فتنفعني أولا وينتفع بها إخواني جزاهم الله خيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام اختصه الله جل وعلا بجوامع الكلم، جوامع الكلم التي هي قول الكلام القليل الحامل للمعاني الكثيرة. ومن أجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا نبوية خرجت من فم أشرف البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الوصايا الثلاث ترسم للعبد أيها الأخوة الكرام منهجه في التعامل مع الله والتعامل مع نفسه والتعامل مع الناس، وهؤلاء الثلاثة هم من تحتاج أن تتعامل معهم، مع الله ومع نفسك ومع الناس، فهذه قسمة حاصرة كما يقال. فأما تعامل العبد مع الله سبحانه وتعالى فميزانه وقوامه تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن كان من وصية لله جل وعلا يوصي بها عباده فهذه هي الوصية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بهذه الوصية في مطلع خطبته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يتلو هذه الآيات في مطلع خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تقوى الله هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. التقوى التي أصلها ومعناها في اللغة الحذر، الحذر. قال صنعت أو عملت وقاية من هذا الشيء، يعني عملت حذرا وحاجزا بيني وبين هذا الشيء. فتقوى الله هو الحذر من الرب سبحانه وتعالى ومن عقاب الله جل وعلا، الحذر من أن يقع العبد فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. وقد عرفها طلق بن حبيب رحمه الله بتعريف حسن جميل فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فذكر فعل الواجبات وترك المحرمات مع شرطي الإخلاص والاتباع، وهما شرطا قبول العمل. كل عمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع أن يكون على نور من الله، والإخلاص أن ترجو به ثواب الله. هذه هي التقوى. و النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في كل مكان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يراك في كل مكان. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على عباده، وهو معكم أينما كنت. فإذا كان الله معنا في كل مكان فتقواه جل وعلا ينبغي أن تكون في كل مكان، في الغيب والشهادة، في السر والعلانية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والإنسان قد يتق الله ويستصحب التقوى في العلانية، لكنه إذا خلا مع نفسه فهنا الامتحان الحقيقي، هنا الامتحان الحقيقي في التقوى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. فهذه الوصية الأولى، تقوى الله سبحانه وتعالى، الحذر من الله أن يراك وأنت تعصيه. أما الوصية الثانية فهي وصية في التعامل مع النفس، هذه النفس التي حقها عليك أن تنقذها وأن تنجيها وأن تزكيها وأن ترفعها حتى تصل إلى الجنة. فمن وقع في المعصية فقد ظلم نفسه، ظلم هذه النفس التي هي هدية من الله تستحق أن تكرم لا أن تهان. والذي يورد هذه النفس في المعاصي فإنه يهينها ويرديها ويوقعها في غضب الله جل وعلا. هذه النفس قد تقع في المعصية، فكل بني آدم خطاء، وليس من بني آدم أحد معصوم إلا الأنبياء. فما الحل وما النجاة لهذه النفس إن وقعت في الخطيئة؟ قد رحمنا الرحمن الرحيم جل وعلا وجعل لنا العلاج والدواء: أتبع السيئة الحسنة تمحها. من كرمه سبحانه وتعالى ومن عظيم فضله أنه جعل لنا متنفسا وجعل لنا مخرجا. هو سبحانه وتعالى الذي لا يحب أن يعذب عباده، لكن الخبيث ليس له إلا العقاب. فمن أورد نفسه المهالك فقد أهلكها بنفسه. الحل أن ينجيها بالحسنات بعد أن دستاها بالسيئات: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية جاء في الصحيحين أنها نزلت في رجل فعل خطيئة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت عليه هذه الآية، فقال: ألي هذا الرجل خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة، كل الناس من وقع في خطيئة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنة في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها تشمل الحسنات كلها، فالحسنات تكفر السيئات. وأهم الحسنات التي تكفر السيئات حسنة التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحوه، والتوبة تمحو الكبائر والصغائر. وأما الحسنات والأعمال الصالحات فجمهور العلماء على أنها تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة يتوب العبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاستدل العلماء على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، أن العبد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فهذا معاملة العبد نفسه. وأما معاملة العبد الناس فقانونه وقاعدته أن يتخلق معهم بخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو نموذج وهو قانون ومسير يسير عليه العبد في تعامله مع الناس، وخلاصته بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، أن يبذل معروفه للناس ويكف أذاه عنهم، إذا لم يستطع بذل المعروف أقل شيء أن يكف الأذى عن الناس، يكف لسانه عن الناس، يكف يده عن إذاء الناس، يكف بصره عن النظر إلى فضول الأمور التي لا تعنيه في الناس، أن يكف أذاه مطلقا، وأن يكون طلق الوجه مع الناس. فهذا هو الخلق الحسن، كان صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في الخلق الحسن، كيف لا وقد قال عنه ربنا جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس حريصا على الخير لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استحق أصحاب الخلق الحسن مرافقته صلى الله عليه وسلم القرب منه، لأن الشيء يقرب من نظيره، قال صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال ليس شيء في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من خلق حسن صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقواه، وأن يوفقنا للحسنات والتوبات الصالحات، وأن يلهمنا الخلق الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله أخانا الدكتور لؤيا خيرا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأعيد عليكم الحديث حتى إن شاء الله يحفظ وهو محفوظ عند الكل إن شاء الله، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزا الله أخانا الكبير أبا عبد الرحمن على إتاحة الفرصة بهذه الجمعة الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يديم لقاءنا على طاعته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.